يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من في أعلى السفينة، فقال بعضهم لبعض: لو فرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤد من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام بعد ضرب هذا المثل: فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة الكرام، سورة القصص تتحدث عن فرعون، ولم يحظ إنسان بذم على وجه الأرض كفرعون. مذموم من أول القرآن إلى آخره. قال الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كلام واضح جدا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقسم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال تبارك وتعالى عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما حظى إنسان بذم من الذي إذا ذم لم تكن له قائمة، وإذا جرح لم يعدله معدل، وهو رب العالمين. ومن يهن الله فما له من مكرم. مع هذا الوضوح كتب كاتب واستحمق أحمق وكفر كافر، فكتب مقالا بعنوان رد اعتبار فرعون. المظلوم سيرد اعتبار فرعون، وكتب مقالا ونشر في جرائد دولة تزعم أن دينها الرسمي والإسلام. المقال يقول ملخص أن العبرانيين واليهود يزعمون أن فرعون كان فاسدا، وهذه الشريعة، وإذا كان فلان الفلاني أرسل إلى البابا شنودة وقال له عايزين ننفق الإنجيل من الآيات التي تذم مصر، لأن مصر بلدنا كلنا هبة النيل، فأي آيات في الإنجيل تجري لمصر عايزين نحذفها. فرد البابا وقال لا، ده هذا تاريخ ونحن لا نملك إن احنا نغير التاريخ، فسنتركه للعبر. هو يريد أن نفعل في القرآن كذلك، ويقول بكل أدب ما زالت الكتب المقدسة تقول إن فرعون كان صاغيا وكان ظالم برغم أنه كان واحد وكان رجلا عادلا، هكذا أثبتت الآثار، هكذا أثبتت الآثار. يكذبون رب العالمين بحجر لا ينطق، وفرعون مذموم هو الذي يرد في حضارة العرب. ثم يقول حتى أن النبي يموت ولم يصلي عليه ولم يسلم، حتى أن النبي موسى لما قتل المصري في مشاجرة لكان بين مصر والإسرائيلي فوكده موسى فقضى عليه، قال بعد كل ده وهو اللي قتل مصر قال بيقول لرب نجيني من القوم الظالمين، ففوره من اللي ظالم، الذي قتل ولا المجني عليه؟ هكذا يتحدث عن أنبياء الله، لا جرم ولا غرب. إذا كذب الله علانية في الصحف وقيل وقال قائل لما استنسخوا النعجة يا هجي قالوا إن ميلاد النعجة أعظم من ميلاد المسيح، استطاع البشر أن يفعلوا ما لم يفعله ربهم. وثم النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات، ونظر اليهود إلى المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء هل لهم رد فعل؟ فإذا النبي يكذب وتنتهك حرمته ولم يتحرك احد، والكاتب يكتب وياخذ مرتبه ويرجع الى بيته امنا ولا يزال يكتب، فاغرى ذلك اليهود فرسموا الصوره التي تعرفونها جميعا. لما لا يفعلون ذلك والذين هم اولى بالنبي لم يفعلوا شيئا ولم يتحركوا؟ حتى كتب الكاتب الاسلامي في الاسبوع الماضي كتابا كله حط على النبي عليه الصلاه والسلام ونشر ايضا، وهذا النبي لأنه لا يعتقد اعتقاده ولا دينه أحد على وجه الأرض. هكذا يفعل بالله ورسوله ورسله، ويفعل بأولياء الله عز وجل بدعوى حرية الرأي، ولكل واحد يتكلم على شيء. حتى وصل الأمر إلى هذا الدرج ويكتب هذا الكاتب هذا العنوان الكافر رجع في درس العود الذي أهجر الله كل اعتبار الله ووصفه بما ذكرت آنفا والقرآن مليان. أنا أرجو نصر الله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث حتى تكاثرت السهام وتكسرت المصار في الجسد المريض. كل هذا يجري في بلاد المسلمين ويرفعون كف الضراعة، اللهم انصرنا على عدونا. أنى ذلك؟ أن ذلك مع قلة العلماء العاملين الذين يصدعون بالحق المر، والذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا بد للناس من رئيس وقائد وعالم يرجع إليه، فإذا لم يتصدر العلماء العاملون فلا بد أن يتصدر أنصاف العلماء وسفلة الناس وجهلتهم. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي أحد فحول العلماء الكبار، قال متوجعا وآهلا رأى زماننا، لو رأى زماننا كيف يقول؟ يقول متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا اشتقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصابر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد صابت منازمة المنايا. فهذا هو الوضع الطبيعي، إذا لم يتصدر الكبير تسبب الصغير وكانت المحنة. أرسل الله عز وجل موسى ليؤدب فرعون الطاغية الجبار العنيف، وربما سأل سائل وجدنا عناوين سور في القرآن باسم أنبياء لم يكن لهم خطر موسى عليه السلام، والعنوان رأس، العنوان سيمة، فلماذا لم تسمى سورة باسم موسى؟ سورة هود ويونس وسورة مريم، وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء استرجادا في القرآن، أكثر السور فيها ذكر موسى عليه السلام لأنه أرسل إلى جبار عنيف، وأكثر نبي تردد على لسانه الذكر أنا قائد موسى إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترصد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، حياته كلها رعب وخوف، للمرسل إلى عنيف جبار لم تشهد البشرية طاغية مثله على الإطلاق، ولم يحظ طاغوت على الإطلاق بتخفيف وهالة ورفعة مثل فرعون. لذلك عني القرآن بذكر ميلاد موسى ليبين لك كيف تنتصر على أشد طاغية في الأرض. إذا أردت أن تغلب أقوى طاغية في الأرض رب الولد يغلبه. فقال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه سألقيه في اليم. تحدثنا في الجمعة الماضية أن خلف كل محنة منها بصر أن تحسن ظنك بربك وأنه لا يقدر لك إلا الخير مع الصبر. إن المحن لا تعظم على أهلها إلا بالجهل، بجهل العبد بهذا الأصل. إذا استحضره خفت عليه المحنة مهما كانت جسيمة، وكلما خف العلم كلما عظمت البلية. روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. قالت فضج الناس ضجة حتى لم أسمع آخر ما قال. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، وذكر فتنة القبر وعذاب القبر، فضج الناس ضجة. قالت أسماء ولم أسمع آخر ما قال، فقلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال؟ قال إنه يقول إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قريب من فتنة الدجال يبين لك خطر فتنة الدجال، أن المحنة التي يقابلها العبد في قبره بالسؤال لا تساوي محنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم ليس هناك فتنة أعظم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لفتنة الدجال. تعرفون ما الذي عظم فتنة الدجال؟ ما معه من الآيات الباهرة في مقابل الجهل عند الناس، هذا هو الذي عظم الفتنة. جهل عند الناس، لأن كل ما نقترب من الساعة كل ما الفتنة تجلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم وليسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر رجل آية. حفظ القرآن أو بعض القرآن يصحى من النوم مستكر ولا آية. يسرى على القرآن فلا يبقى على وجه الأرض منه آية. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويكثر النساء ويقل الرجال. للفتن والحروب اللي يقتل فيها مئات القلوب، ويخلفون نساءهم وراء ظهورهم أرامل، حتى يتبع الرجل 50 امرأة، وفي اللفظ الآخر حتى يكون للمرأة الواحد 50 قيما، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة. العلماء قالوا ان الآية للحديث يحتمل معنيين: المعنى الاول القيم بمعنى الزوج، فلغلبة الجهل يتزوج الرجل 50 امرأة ولا يعرف ان الحد الاقصى له 4 نساء، ده كله بسبب الجهل، جهل مع وجود خوارق يساوي فتنة. واسمع لخبر الدجال مع قلة العلم لتعلم أن المصيبة لا تقل إلا بالعلم والصبر. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الدجال فخفض منه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فظهر ذلك علينا فسألنا، فقلنا له: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي سأجادله، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل نصلي فيه صلاة يوم 5 فروض؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. وهذا الحديث يحتج به في الإجابة عن البلاد التي يكون فيها النهار ساعتين ويكون أغلب يومها ليل، فأين الظهر والعصر عندهم؟ فيقال: اقدروا له حتى لو صادف الصلاة النهارية ليل، اقدروا له. احتجاجا لهذا الحديث وقال: كالغيث استدبرته الريح، فتنته رهيبة، 40 يوم ويفسد الدنيا 40 يوم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يصفه فقال: معه جنة ونار، فيأتي على الحوض فيؤمنون به فترجع سارحتهم أطول ذرا وأسبغ ضروعا وأمد خواطر. السارحة للبهاء أول ما يؤمنوا به تصير أعلى ذرا، الذروة اللي هي السنام، تعرف السنام البعير، أول بس ما يؤمنوا به هذه البهيمة تصير جمل في الحال، وأسبغ ذروعا لبن مدرارا، لبن مدرار، وأمد خواطر يعني يعظم حجمها، ويمر بالقوم الآخرين فلا يؤمنون به فيعود ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر على الأرض فينادي الخلود من باطن الأرض اتبعيني، فيخرج الذهب والفضة كيعاسيب النحل اللي يعتوب له ذكر النحل، كل الجواهر تخرج من باطن الأرض تتبعه كيعاسيب النحل. في هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام شرقي دمشق، وقد وضع كفيه على جناح ملكين، إذا قصر رأسه قصرت لحيته بالماء، وإذا رفع رأسه تحذر منه مثل الجمان من اللؤلؤ. فينزل عيسى عليه السلام فيرى الطائفة المؤمنة اللي هي طائفة المهدي الذين لم يغيروا ولم يتغيروا وصبروا على هذه الفتنة العظيمة الرهيبة، فيبشرهم ويعلمهم بمقاعدهم في الجنة. ثم يقول الله عز وجل لعيسى: قد أرسلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فيرسل عليهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة الصبرية فيشربون الماء، فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة ماء، شرب الماء كله وتعظم فتنتهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله، فقال الله عز وجل له: احتمي بالطور أنت وعبادي. فلما عظمت فتنة يأجوج ومأجوج جاء عيسى عليه السلام إلى ربه، فأرسل الله عز وجل عليهم النظر فماتوا كنفس واحدة. نغف هذا مرض، قال العلماء إن هو مثل السوس، وتعلمون أنه قد ظهر شيء من ذلك الآن، يعني يقره عن الإبن بالنسبة للذي ظهر، وظهر في جنوب إفريقيا، وظهر أكثر مع آكل لحوم البشر اللي هم على مدى بوكاس. هذا الفيروس إذا أصاب شيئا من جسم الإنسان تحول إلى سائل، إذا أصاب الكبد تحول الكبد إلى سائل، أصاب الطحال تحول إلى سائل، إذا أصاب اللحم جعل اللحم يتآكل حتى يظهر العظم، ويرى الرجل لحمه يتساقط. فأرسل الله عز وجل عليهم النظر فماتوا كنفس واحدة. لكن حدث أمر مزعج، إن هذه الجيش أنثنت الأرض حتى رغب عيسى عليه السلام إلى الله وجأر يرحمه ويرحم أصحابه من هذه الرائحة. فيرسل الله عز وجل طيرا فأعشعنق البخل فتحملهم إلى حيث يعلم الله، ثم يرسل الله عز وجل مطرا فيغسل الأرض ويطهرها ويجعلها كالزلفة أي كالزجاجة الصافية، ثم يقال للأرض: ردي بركتك، حتى أن الجماعة من الناس يأكلون الرمانة الواحدة. ورد في بعض الكتب الإسرائيلية قال الله عز وجل: أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ويستظل الجماعة الكبيرة بقحط الرمان، ثم يموت عيسى عليه السلام، ويرسل الله عز وجل ريحا طيبة لا تبقي رجلا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فلا يبقى إلا فرار البشر يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة وهم فرار الخلق. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وقد سألها عامر الشعبي رحمه الله فقال لها حدثيني بحديث لا تسنديه إلى غيره، فقالت تزوجت ابن المغيرة وكان من خير شباب قريش، فقتل في صرائع الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم لخطبتي عبد الرحمن بن عوف مع جماعة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمري بيده فأنكحني من شئت، قال اعتدي في بيت أم شريك، قالت وأم شريك امرأة من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، كان يغشاها الطيفان، كانت امرأة مضيافة تفتح بيتها للصحابة الفقراء وأصحاب الصفة يأكلون عندها، فقال لها اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها لا، أم شريك امرأة كثيرة الضيفان يغشاها أصحابي فأخشى أن يسقط عنك حمار فيظهر منك بعض ما تكرهين، ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. قالت فلما حللت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، قالت فكنت في أوليات النساء خلف ظهور الرجال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فضحك فقال إني والله ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، ولكني كنت حدثتكم عن مسيح الدجال، فقد حدثني تميم الداري حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عنه قبل ذلك، وكان تميم الداري رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم. قال تميم الداري، وهذا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء بيقولوا إن هذه الرواية من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن العادة إن الصحابي هو اللي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تجري العادة أن يروي النبي حديثا عن أحد، فيقولون هذه الرواية الأكابر عن الأصاغر. يقول إن تميما الداري حدثني أنه ركب سفينة مع جماعة من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرسأوا إلى جزيرة فركبوا قاربا من السفينة ووصلوا إلى شاطئ الجزيرة، فإذا دابة عظيمة كثيرة الشعر لا يعلم قبولها من دبره من كثرة الشعر، فلما رأيناها قلنا وين ما أنت، فنطقت بلسان مبين قالت أنا الجثاث، قلنا وما الجثاثة، قالت اعمدوا إلى هذا الزير فإن فيه رجلا إلى خبركم بالأسواق، قال فسرقنا منها تكلمت وظننا أنها شيطان، فانطلقنا إلى الدير فدخلناه فإذا أعظم إنسان خلقا رأيناه قط، وإذا أشد إنسان رأيناه وثاقا بالحديث، مغلولة يداه ورجلاه إلى عنقه، فلما رأيناه قلنا ويلك ما أنت، فقال لهم قدرتم على خبري فما خبركم، قلنا إننا جماعة من العرب ركبنا سفينة فلعب الموج بنا شهرا في البحر حتى أرفعنا إلى جزيرتك، فقابلتنا دابة عظيمة أهلب كثير الكثيرة الشعر لا نعلم قبولها من دبرها، فقلنا ويلك ما أنت، قالت أنا الجثاثة، قلنا وما الجثاثة، قالت اعمدوا إلى الدير فإن فيه رجلا إلى قبركم بالأسواق، فقال: ما أنتم؟ قلنا: نحن قوم من العرب. فقال: ما فعل نخل بيثان؟ منطقة ما بيثان فيها نخل، ايه اخبار هذا النخل؟ فقالوا له: عن اي فألهة تستخبر؟ قال: هل يثمر؟ لا زال النخل يثمر؟ قالوا: نعم. قال: اما انه يوشك الا يثمر. قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ فقلنا: عن اي شأنها تستخبر؟ قال: عن مائها. قلنا: هي كثيرة الماء. قال: اما انه يوشك الا يكون فيها ماء. قال: وما فعلت عين زغر؟ عين تنتقل الى مكان اسمه زغر. فقلنا: عن اي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ وهل اهلها يزرعون؟ قلنا: نعم. قال: وما فعل نبي الأميين؟ أبعث؟ قلنا: نعم بعث. قال: وما فعلت معه العرب؟ قلنا: قاتلوه. قال: وظهر عليهم؟ قلنا: نعم ظهر عليهم وملكهم وأطاعوه. فقال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه. طيب، ما أنت؟ قال: أنا المسيح الدجال، يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع مكانا إلا دخلته، لا أدع مكانا إلا دخلته غير مكة وطيبة، فإن على أنقاضها ملك، كلما دخلت وجدت السيف صلتا أي مشهرا فلا أدخلها. قالت: وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مسخرة عود. قالت: فجعل يطعن في المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، هي المدينة، وكانوا يسمونها يثرب. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، هي طابة وطيبة. هذا من نبأ المسيح الدجال. فتخيل رجل معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، فيأتي للرجل: إذا آمنت بي أدخلتك هذه الجنة، فيدخلها فإذا هي نار، وإذا كفر به الرجل يعاقبه بالنار فإذا دخلها وجدها جنة. ما بالك بهذا أمام رجل قليل العلم، ما عنده علم يصده ولا يعصمه. ويأتي المسيح الدجال برجل شباب ممتلئ فيقسمه جزلتين قطعتين رمية الغرض، ويجعل ما بين القطعتين كما بين الغرض، غرض السهام، ثم يناديه أن قم، فيقوم متهللا يضحك، يعني بيحيي الموت. وفي اللفظ الآخر قال: يقطعه إربا إربا، لا يبقي فيه أكبر حتة بكده، ويرميه، ثم يقول له: قم. فإذا اللحم يلتئم ويقوم يضحك. ليست هناك فتنة من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم ساعة أعظم من فتنة الدجال، وإنما عظمت فتنته كما قلت لما معه من الخوارق، والأهم قلة العلم. وإلا ففي حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا مؤمنا يقابل الدجال، فلما يراه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال مكتوب على جبهته كافارا، كاف يراها كل مؤمن، كل مؤمن يرى اليافطة دي على وجه الدجال، علامة رحمة من الله. فيقول: أنا ربكم، فربكم ليس بأعور، وهو أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية، عينه دي مخلوعة كده مثل العنبة ومدلدلة كده على فرد على ماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: يأتي رجل مؤمن أول ما يراه يقول: أنت المسيح الدجال. فيقول: شجوه على الأرض، ويوسعونه ضرا، فلا يزداد الا ايمان، خاصه الشاك على هدوه، فيقطعه اربا اربا ثم يدعوه فيقول، فيقول المؤمن والله ما ازددت فيك الا بصيرا. انت المسيح الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيقتله، قال صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم الناس شهاده عند الله. إذن الذي عصمه برغم جسامة المحنة إيمانه وعلمه، ثم في كلامه نبذة قال أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله. كم بين هذا الرجل وبين رسول الله، كم بينهما من الزمان، حذرنا. هو ذا المؤمنون في كل زمان يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمره كما لو كانوا قد سمعوا الأمر بآذانهم. أنت الدجال الذي حذرنا، وهو واحد من الأمة فإنه تلقى هذا الأمر سماعا، وهذا الذي يفرق أهل الإيمان عن غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إنني أرمق ظاهرة مزعجة. هذه الظاهرة تتمثل في تفاوت التأثير عند الجماهير تجاه الإرشاد والوعظ. الكلام الماضي يرشد إلى أن وجود العالم في المجتمع ضرورة، هي ضرورة أمس من الطعام والشراب. ينبغي أن تبحث عن العالم أكثر من بحثك عن عمل إضافي ينعش حياتك. وقد رأيت في فترة الدجال وفترة المحن لتسبق الدجال مع الدجال، قال صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانه، من هول الفتنة يخشى أن يموت كافرا، فيتمنى لو مات الآن ومعه إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن من الذي يعصمه بإذن الله؟ العالم. وكذلك العالم في زمان المحن يصير مثل الكبريت الأحمر. كم من مرة دعوت الجماهير إلى تبني طلاب العلم، وقلت لهم إن طلاب العلم فقراء، لا أقول لك ادفع صدقة بعد الزكاة، ولكن قلت لك ادفع له أموال الزكاة، وقل له أنا سأفرغك، وهذا أقل شيء أفعله لديني، حيث أنني عاجز عن الدفاع عن ديني، فلا أقل من أن ينتصب رجل باسمي فينفق عليه، وأقول له انصر ربك ودينك ورسولك أمام هذه الهجمة التتارية التي ليس هناك أي حد يقاومها. وتكلمت كثيرا، وظننت أن يكون لهذه الدعوة أثر، وأن أصحاب الأموال الذين نظن فيهم الخير يتبنون هذه، ومع ذلك لم أجد أثرا. هذه ظاهرة. في مقابلها دعوت أكثر من مرة أيضا إلى التعدد، أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة، وبسطت الكلام واختصرته وعطلت وأصنته. فإذا هذه الدعوة لقيت صدى عند الجماهير، وكل الناس يريدون الزواج، وكثير منهم انتفع بلا روي ولم يراع المصالح والمفاسد ولا الشروط التي ذكرناها ونطعنا الجماهير بها وتقلقلت قيود، وحصل بقى شجار بعد الوئام، وحصل غم بعد الهدوء، وكل واحد من هؤلاء يقول شرع الله، هذا شرع الله لا تجحديه، تحت ان تكوني من اصحاب الآية، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اوه اذا سلمي وتزوج ولا منع من الزواج وعمل مشاكل، برغم ان كلامي عن التعدد لا يساوي في الزمان كلامي عن تبني طلبة العلم، ومع ذلك الجماهير هي التي رفعت القضية وجعلت لها قيمة، حتى قال قائل لماذا تكثرون من الكلام عن التعدد مع انني لا اتكلم عن التعدد الا لماما، لو جمعت كل الوقت اللي تكلمت فيه عن التعدد لا يساوي عشر معشار ما تكلمت فيه عن القضايا الاخرى، حتى ظن انني لا هم لي ولا نصب ولا وكد الا الكلام عن التعدد. من الذي رفع هذه القضية وخفض الأخرى برغم جهالة الأخرى؟ الجماهير. هذه ظاهرة تلفت النظر لا أفوتها، لأن رفض الظواهر بنخرج منها بالعبر. وجود العالم ضرورة، ثم اتباع رأي العالم، لا أقول رأي العالم الرأي المحض إنما المعتمد على النص، واجب على العوام، كما قال الشاطبي رحمه الله، قال الدليل بالنسبة للمجتهد، قول العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد، كما أنه لا يحل للمجتهد أن يخالف النص فلا يحل للعامي أن يخالف المفتي، وطبعا لا أقصد المفتي الرسمي لكن المفتي الذي يفتيه، إذا كان المفتي من أهل العلم، والذي جعل أهل البدع يخرجون من السنة والجماعة اتباعهم لأهوائهم وآرائهم، يظنون أنهم أولى وفتواهم أولى من قول العالم، حتى احتقروا العلماء كمثل ما حدث مع الخوارج، فرموا الصحابة بالتساهل وأنهم لا يقدرون، وأن احنا تصرفنا من باب الورع والتقوى وأنتم لم ترعوا التقوى عندنا، إلى آخر هذه المتاهة اللي آخرها معروف، وهو الخروج عن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين وعن الاغلوطات، وما خرج خارج عن السنة والجماعة إلا بتنطع أو بتخيل. يبقى العالم عاصم، واتباع رأي العالم يعصم إذا كان عالما أهلا للفتوى. منصب العالم في الدنيا كمنصب الرسول، فينبغي صيانة لديننا وإسهاما من الجماهير التي عجزت عن طلب العلم إن هي تراجع نفسها مرة أخرى، ويبدأ السائل نفسه كيف أنصر ديني، كيف أظهر ولائي لله ورسوله، أنا صاحب مال أتبنى الفقراء لا سيما طلاب العلم الفقراء، وأسترط عليه أن يوظف نفسه ويجند نفسه لنصر الله ورسوله، فما من رجل يهتدي على يديه إلا وأنت قسيم له في الأجر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لعالمين. فقبل استكمال الكلام الذي بدأناه في الخطبة، هناك أسئلة، لكن هناك سؤال قدمته لسببين. السبب الأول أن هذا السؤال يتعلق بي، السبب الثاني أنه يدل على ما ذكرته أن عدم وجود من يدل الناس على الله عز وجل قد يسبب مشاكل أيما مشاكل. الورقة تقول بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى هو كاتب أدى لكن هو قال ادعى من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بعد هذه الأحاديث يقول السائل على حد معلوماتي أنك تنتسب إلى بلدتك وليس إلى أبيك فهل هذه الأحاديث تنطبق عليك؟ فالجواب طبعا هو السائل معذور السائل معذور وإذا سأل إنسان مسألة فينبغي أن يعلم ولا يعني لا يضحك من سؤاله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت ثيابنا في الجنة أننسجها؟ فضحك الناس ليه؟ لأن الجنة ليس فيها عمل ولا تعب ولا نصب. مش قميص عايز تلبسه تقعد تبذله أو تشغل المكان بقى وتدوش الجماعة اللي قاعدين يتمتعوا؟ هو ليس أثيابنا في الجنة ننسجها؟ فضحك الصحابة فقال لهم مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تشقق عنها ثمار أهل الجنة. عايز تلبس تلاقي قدامك رمانة كده تفتحها تلاقي جلابية تشقق عنها ثياب أهل الجنة. كل هذه الأحاديث صحيحة ومنها في الصحيحين ولكن الملعون في هذه الأحاديث والذي يدعي إلى غير أبيه إنما هو في أصل النسبة يعني أصل اسمه لا يعرف إلا بهذا. فإذا كان هناك رجل إذا انتسب إذا طلب منه أن ينتسب انتسب ونسبه ثابت ومدون ومكتوب ويتعامل مع الجهات الحكومية قطعا بالاسم الحقيقي الموجود في البطاقة وموجود في الجواز والكلام لكن غلبت عليه كنية أو انتسب إلى قبيلة أو انتسب إلى مثلا رجل عالم كما ينتسب حتى الآن الجماعة اللي ينسبوا نفسهم إلى الأنصار حتى الآن ينتسبون. فمثلا عندنا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إيه رأيك هذه الكنية؟ هل تفترق عن كنيته بشيء؟ لا تفترق عن كنيته هو عبد الله بن أبي قحافة هو ده اسمه لكن يكون كنية بأبي بكر ونسب إلى الصدق لمسارعته في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل تحت هذه الأحاديث من انتسب إلى كنية علمية وإن اشتهر بها. وإحنا بنقرأ في سير العلماء بل وفي سير الصحابة إذا أرادوا أن يعرفوا مثلا صحابي يقول لا يعرف اسمه. طب لا يعرف اسمه يعني ذلك لا يعرف من هو أبوه لكن كنيته التي انتشرت واشتهرت وعرفت. طيب هذه الأحاديث كلها إنما هي للرجل الذي ينسب نفسه أصالة إلى غير أبيه مثل ما حدث لزيد بن حارثة لما نسب نفسه أصالة إلى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه قبل إدخال هذه العادة فكان الناس يقولون زيد بن محمد ونسي حكاية حارثة دي فكان ذلك في أصل النسب. لكن إذا ثبت النسب وثبت أصل الانتساب إلى الوالد وغلبت كنية أو اسم آخر يعني مثلا في ناس كثير مثلا بيدلعوه مثلا مصطفى يقول له يا دارس معناه مش لها أي علاقة بالاثنين مثلا محمد يقول له يا حمام محمود يقول له يا حودة وكذلك عبد الرحمن عبد الله عبد الوهاب عبد الجبار يا عبده وكذلك كل هذا تغيير الاسم الأصل. وكثير من أسماء الآباء لا تعرف إلا بالكنية والوالد لا يعرف إلا بالكنية في كتب التراجم وكتب الرواة والعلماء ومع ذلك لا يقال أن هذا ينتسب إلى غير أبيه أن هذا ينتسب إلى غير أبيه. يعني مثلا عندنا ابن الملقن أحد شيوخ الحافظ بن حجر العسقلاني، أبوه كان رجلا نحويا، فكان هو لما يحب يكتب لقب يقول ابن النحو، لكن مات أبوه فكفله صديق أبيه وتزوج بأمه، وكان زوج أمه رجلا يحفظ القرآن، وكان زمان محفظ القرآن اسمه ملقن، اسمه ايه؟ ملقن، لأنه بيلقن الأولاد، فغلب عليه اللقب إلى زوج أمه فكان يقال ابن الملقن. تعرف ابن القيم، القيم اللي هو الناظر، كان أبوه قيم مدرسة الجوزية، مدرسة اسمها الجوزية كده، وأبوه كان قيم المدرسة، قيم المدرسة يعني ناظر المدرسة، وكان أبوه مشتهرا ومدرسة الجوزية مشهورة، فحتى ينسب ابن القيم كان يقولوا يعني إلى يعني لقب مشهور أو إلى نسبة مشهورة، ما كانوا ينسبونه إلى أبيه، إنما كان يقولون ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر المدرسة. بل هناك راوي مشهور معروف وهو كان من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بإسماعيل بن علي، فهذا لم ينسبونه إلى أبيه إنما نسبوه إلى من؟ إلى أمه، وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، بيدعي الأول من النسبة إلى أمه، وإنما نسبه العلماء إلى أمه لشرفه ونباهة ذكره وليميزوه عن كل إسماعيل بن إبراهيم، ما هو إسماعيل بن إبراهيم ختار واحد يقول حدث إسماعيل بن إبراهيم ابن مين؟ ابن مقسم ابن مين؟ حدث قالوا ابن مين؟ عايزين نميز إسماعيل بن علي ده تميز حلو، فكانوا مجهول اسمه كمان، يقول حدثني ابن علي ويلغي اسمه كمان، وهذا شرف ورفعة إسماعيل، ما قصدوه لا غيبة ولا نميمة ولا يحط عليه. فلما قال إسماعيل بن علي كذلك من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، فعلق الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء على قول إسماعيل، فقال هذا سوء خلق، اسم غلب عليه فما الحيلة؟ احنا نعمل ايه بقى اذا كان ده اسم غلب عليه؟ وقد تم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب جماعة من الصحابة الى امهاتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمار بن ياسر لما كان يجيب من المسجد، وكان عمار بن ياسر المريض ولسه خارج من مرض نافه يعني، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فكان على ظهر كده تراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به عمار يمسح التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فنسبه إلى أمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلال بن حمامة، أو قيل بلال بن حمامة حتى لا يعني أقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينسب بلال إلى أمه، بلال بن حمامة وهكذا، فلا يقال كيف نسبت الرجل إلى أمه. لكن واحد ممكن يقول طيب ثم جرت العادة أن تنسب زوجات الخبراء إلى أزواجهم، يبقى الكلام ده مشروع؟ نقول له لا، ليس بمشروع، لأن هذه عادة الكفار، تقليد كافر انتقل إلى ديارنا من بلاد الكفار، فهذا لا يجوز أن تنسب المرأة إلى زوجها. ليه؟ لأن هذا من تقليد الكفار ومخالفة الكافرين كما قال العلماء مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها وإن لم تفهم لها معنى. فتنظر مثلا لهذه النوعية من الأسئلة، في أسئلة كثيرة جدا تأتيني عن هذه الأسئلة، أنا أستشف منها البول ما بين النص وما بين الجماهير، لأنه هو ممكن لا يجد أحدا يجلي له هذا التعارض الظاهري فيسيء الظن، وإذا أساء الظن أسقط القيمة، فلا يأخذ عن العالم فتوى ولا يتأسى به ويحتقره. كم من المصائب تكون إذا وصل العالم إلى هذا الدرك عند العوام ومن يتأسى به؟ فهناك أسئلة، فلا تنزعجوا إذا أنا طرحت بعض القضايا اللي أنتم عارفين إجابتها، أنتم تعرفون جوابها، لكن غيركم لا يعرف، وهذا الشريط يمضي وينتشر. أنا سألني طالب خريج معهد الخدمة الاجتماعية، يعني اتخرج ومنتظر الوظيفة، سألني هذا السؤال قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ طب هذا سؤال يخطر على بال أبي جهل، الرسول شافعي ولا مالكي؟ يعني مش عارف مالك ده كان في القرن الثالث الهجري وده من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشنا حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمذهب لبعض أمته. لما واحد طالب خريج معهد فني ومعهد عالي يقول هذا السؤال، يبقى لا تسلي بقى عن العوام الذين لا يفرقون بين الكوع والترسوع ولا بين الكوع والبوع كما يقول العلماء. فلذلك لما احنا بنطرح سؤال ساذج من وجهة نظر المستمعين او نطرح قضية خايبة هكذا يصنفها بعض المستمعين يقول يعني ما احنا زي مثلا مفهومة، مين الغاب اللي ممكن يفهم غلط او يفهم على عكس الكلام ده؟ لا يا اخي الكريم، اذا جربت تجربتي عذرتني في عرض بعض هذه القضايا التي اتخذها مجرد تكئة لتوصيل المعلوم، يعني ما اجعل ان هذه القضية هي هجيراي وديدني اروح عليها واجيه، انما المقصود اني اجعل هذه التكئة لاوصل المعلومة وابين الخبر. فنخرج من هذا الجواب الى انه لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص، لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص. انت عارف الفلتر اللي انت بتحطه في الحنفية عشان ما تفرقش حرام الوطين، هو ده شغلة العالم بالنسبة لك. انت محتاج فلتر، لا سيما مع كثرة الزفت والسخائن، مش طين بقى ولا رمل ولا لا، طوفان من السخائن على صفحات الجرائد. فانت بتقرا الجرائد وبتسمع التلفزيون وبتسمع الاذاعات، تقرا المجلات، وكل دي فيها فضائح وبلاوي، امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللذيذ. فلذلك احنا بنقول حاجتنا الى العالم امس من حاجتنا الى طعام الشراب. يا جماعه لا ازال اقول لا تفرقوا واظهروا دليل ولائكم لربكم عز وجل، لا اقل من انك انت تسلم في تنشئه عالم. زمان كان وانا في القاهره كنت في مسجد في مدينه نصر، وعملنا صندوق لجمع تبرعات مصاريف الدعاء، يعني مثلا اي داعيه ياتي هذا المسجد من بلد بعيد، هو ده جاي طاير ولا راكب سيارة؟ راكب سيارة، طب لها أجرة ولا لا؟ لها أجرة. طب بيجي يقول الكلمتين بتاعه ويتغدى، الغدا ده ببلاش ولا بفلوس؟ الغدا ده بفلوس. جاء واتكلم كلمتين وأكل ورجع بلده، خلاص مين اللي بيدفع الكلام ده؟ قلنا بقى نعمل صندوق تبرع، يعني عشان جميل تسهم بقى في الكلام ده، هو لأن برضو أي إنسان مهما كانت طاقته لا يستطيع ان هو يحمل دعوه كامله على الكف، يعني داعيه واثنين وثلاثه بيجوا عشان يعلموا الناس، فدي عايزه نفقات، ودي مش دوله بتنفق عليهم، ده ماشيين كلهم على دراعهم على مذهب وبدراهم، كل واحد عصامي معتمد على نفسه، فعايزين نعلم الجماهير. فالجماهير حاسه بالعمليه دي، ودي مساله بسيطه خالص، مساله بسيطه حاسه هي المساله دي. لا، نفتح الصندوق كل اسبوع نجده قاعا صفصافا. قلنا فين فلوس؟ ده احنا الاكل ما فيش حد فش ولا بتاع، كل العمليه 4 جنيه وربع، 4 جنيه وريال، 5 جنيه وشيلن. ايه ده؟ فين الجماهير لما يقال ادفع جنيه كل اسبوع؟ 4 جنيه في الشهر كل اسبوع، تقول انا احتسب هذا الجنيه عند الله. والله ما هتاخد غيره. العماره اللي انت بنيها ديت هيقتسموها، مش هيقولوا لك الفتحة على مذهبهم، هتفضل قافلة على طول. الفتحة دي عندهم، انت فتحتها لهم وهم قفلوها، لا يصلك لا دعاء ولا ترحم ولا حاجة من دي خالص. هو اللي وصلك الجنيه اللي انت حطيته بإيدك، هو ده اللي سبق على هناك. فانت لما تيجي في نفسك كده وتقول لله علي ان ادفع جنيها في الاسبوع او 4 جنيه او 5 جنيه في الشهر للدعوة، ثم جاي في مسجد زي ده مثلا حاطط صندوق، حاطط الفلوس جنيه في الدعوة. ما من رجل يجيء برغم ان انت فهمت بايه ولا حاجة. ده يعني ممكن العربية تسلم 200-300 جنيه، يبقى انت يدوبك نفخت العجل كل ده اللي انت عملته، ومع ذلك لا يحرمك الله عز وجل من الأجر. وخبرك فانت ليه تقصر في حاجة دي وحاجة تبين ولاءك ومش هتذكره ولا هتضيع من فدينك حاجة. بالعكس الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف. فكيف إذا كنت رجلا غنيا صاحب تجارة وقلت بينك وبين نفسك أنا سأتبنى طالب علم أديله مرتب شهري من مال الزكاة، وأجيل أقول له يا فلان أنت فقير أو مسكين بتوصيف عالم، تروح تقول له ده فقير ولا مسكين، ده يستحق الزكاة ولا لا، تقول له يستحق، خلاص يا ابن تعال أنا سأنفق عليك وسأتكفل بنفقتك بشرط أن تجند نفسك لله. وإذا كنت راجل بقى فاهم صح وفاهم الدعوة صح، تقوم تقول له وهشتري لك مراجع ويشتري كتب، لأن هو لو كان رجل ماهر وما معهوش شاكوش ولا مسمار ولا كذا هيشتغل؟ لا مش هيشتغل، لأن كان عنده مراجع زي مثلا أي مهندس ما عندوش مكنة، يبقى يفضل كلامه كله نظري، تلحم دي بدي وتعمل دي بدي، طيب وبعدين عجيب الشغل ما فيه إمكانات، تقوم تجيب له المصادر الرئيسية وتقول له تعلم وعلم وأنا معك ما دمت حيا. تعرف كل واحد يهتدي على يد هذا الرجل أنت قسيمه في الأجر. وإذا خرج من تحت هذا الرجل دعاء إلى الله عز وجل فدعوا غيرهم فأنت قسيم قسيمه في الأجر، وتفضل المسألة ماشية دواليك مثل المرابط الذي يجري عليه عمله بعد الموت. إذا أنت كده انفعلت لهذه الدعوة الطيبة المباركة وأسهمت بشيء أنت تخرجه لا محال زكاة. يبقى لما يكون عندك فقير إيجابي وفقير سلبي في الدنيا، يعني واحد فقير طالب علم ويدعو الناس وواحد فقير غلبان وما بيعملش حاجة خالص إلا إنه بيقرأ، إيه من أولى أن يعطى؟ الأولى أن يعطى الفقير الإيجابي اللي له عمل، لا سيما محنة أمتنا محنة رجال، لا هي محنة فلوس ولا محنة أرض ولا محنة موارد على الإطلاق، محنتنا الأولى والأخيرة محنة رجال، عايزين رجال، عايزين كثيرة من الدعاة في كل بلد. وقلت قبل ذلك بالنسبة لمحافظتنا هي في كفر الشيخ، لو قلت لكل جالس في المسجد عد لي من تعتقد أنه من العلماء في هذا البلد في محافظتك، أنا أجزم سلفا أنه لم يستطيع أحد أن يعد خمس. لما يكون محافظتنا وتعدادها الرسمي 4 مليون يكون فيها مثلا 4 أو 5 يعني بواقع مليون يعني للداعية الواحد، خلي بقى هنبحبح المسألة شوية وبلست شائم وأهل الخير كتير، خليهم يا سيدي 1000 1000 1 لما يكون 1000 في مقابل 4 مليون، احنا لو عندنا 1000 طبيب في البلد هنقف طوابير على عيادات الأطباء، فلو عندنا 1000 عالم شوي. وهذه الدعوة بح صوتي فيها وجف لساني من الكلام فيها، حتى أحيانا أكاد أستحي من تكرار الكلام، ومع ذلك لا أجد صدر هذه الدعوة عند من كنت أتوقع أن يكونوا أول المبادرين إليه. فالغيبوبة دي ما سببها؟ سببها عدم تصور جسامة المحنة التي نعيشها. هو عنده غيبوبة مش عارف المحنة في مصيبة عظيمة بفقد العالم، لكن متى يحس بالمصيبة؟ إذا مسته الفتنة وكان صاحب دين وخشي على قلبه أن يتفلت منه، فيكاد يقول كما قال القائل الذي يأتي بعد ذلك، يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان. فأنا أسأل الله عز وجل إن هذه الدعوة تبقى صدى عند مستمعيها، ولا أزال أقول ادفعوا لهم من أموال الزكاة، لا أزال أقول هذه. ليه؟ لأن في بعض الناس يضع عقبات يقول له صدقة فيصل نطلع الزكاة والحالة غلا والفلوس والأرباح والخسائر، فبنقول لك يا سيدي أنت تخرج الزكاة وجوبا أخرجها لطلاب العلم واشترط عليهم هذا الشرط عشان نسد هذا الصدع الموجود في أمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا أن يعلمنا وإياكم هذه العلم. يقول سائل يسأل عن صحة حديث من قرض بيت شعر بعد عشاء الأخرى تقبل منه الصلاة، هذا الحديث ضعيف اقرا صحيح. أيقول سائل: عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ انت عارف انت لو شفته هتبقى من أتباع مرعب. ده انت لو عندك فتوة في الحارة بتكس معاه أول ما تعرف تقول عظيم كلام حتى لا يصلك شرره. لو رأيت الشيطان والهالة للشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابة وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء آخر مهم، لماذا حجب الله عنا رؤية الشيطان؟ أعظم الإيمان هو الإيمان بالغيب. تفضل دايما كل ما عندك حسن ظن بالله تكبر إيمانك وتتوهم أشياء عندك بتكبر الإيمان. لو أنت شفت كل شيء على الحقيقة يتصاغر مع إلف العادة عندك، كل يوم أنت بتألفه ويألفك وتعودت على ضخامة جسمه ما عادش بقى يعني ما عادش بهزك. يعني أنت مين الدالي لو قعد شوية مع المسيح الدجال قعد يوم الشهر كده يأكله ويشربه كان خد عليه بسبب قله العاده. انما انت خايف من قوه مجهوله ما انت عارف حجمها قد ايه وعمال تضرب اخماس في اساس كبير صغير ضخم، ايه الرعب ده؟ يبقى انا ليس لي حيله الا بالله بقى. فتقوم رانح ملكك وتعطي له قلبك، لكن لو هو الشيطان امامك يتضاخر ايمانك ويتضاءل. لذلك حجبه الله عنا لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضو انه بيتضاءل حتى تلك الذباب ويتضاعف حتى تلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الايمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان. لكن لو رايته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين وكثر المسلمين في اعين المشركين. ليه؟ لما انت تكون رايح كده وعارف ان يقول لك واحد يستند فيه تعالى الواد الاعرج اللي هناك لا تستعداء كتمني وبصق علي وقال لي ده انا هعمل فيك وخل، فانت رايح ده ايه اعرج بقى هتجيب لهم تكتف من الاول نفخ واخدلك، فانت رايح بقى ايه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. رحت لقيت جماعه قد كده غلاظ الاكباد غلاظ الرقبه معهم شوم، انت عارف وقع المفاجاه عليك يهد الواحد على طول. هناك فرق بين انك انت تبقى رايح وانت عارف انهم قله واول لسه كده هتموته بيدي عزم للقلب، لكن لو انت رايح مرعوب ومعاك السلاح وعارف ان انت داخل على عدو شرس وهنعمل معاهم ايه مش هتعرف تعمل حاجه خالص. فربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين لان كان المشركين يوم بدر رايحين 1000 واحد والمسلمين كانوا 400-314 واحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ظهره حاضرا فليركب لا مستعدين لقتال ولا بتاعد. قال لك ابو سفيان ورجل اعجل وهناخد العير وهنزل لهم وناخد المؤنه بتاعتها. لما راحوا هناك وضعوا امام الامر الواقع واذا قريش فاستعدت ولبت كل حرب. ده انا عملت حسابي، ده انا الفرسان سايبه هناك ومش جاي غير 4 فرسان بس، وانت عارف الثالث هو عباره عن ايه؟ راس السهم زي الطائرات المقاتله كده وزي راس الحربه. فانا من عايز غير 4 وداخل على جماعه طالعين مستعدين من بيتهم للقتال. يبقى لو عرفنا عددهم الحقيقي بقى وبتاع وما استعدوا به ايه اللي يحصل للجماعه القليله؟ بيحصل نوع من الانهزام. فكان من رحمه الله عز وجل انه قلل عددهم واستحقرهم، المسلمين استحقروهم. وفي نفس الوقت المشركين قال لك دول امم جايين يحاربونا. فده عين نوع من الايه؟ نوع من الهش كده وفت في عضدهم فساعد ذلك على انتصار المسلمين على المشركين. فالنهارده لما يكون انت عدوك زي الضخامه وربنا سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة ما لم يعطك عشر معشار، لو أظهره لك على حقيقته لأصابك الرعب ولا تبعته استقاء لكرب. لكنه قال لك طالما أنك أنت بتؤمن بغيبك وعارف ان لا ينجيك منه الا الله، فانا هديك كلمتين كده اول ما تقولهم تغلبه. فاذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يفل، اعوذ بالله من شر الشيطان يفل، اسمع الاذان يفل، تسمي الله عز وجل اول ما تدخل يفل، يبقى هو ضعيف ولا لا؟ يبقى ايهما اشر، شيطان الانس ولا شيطان الجن؟ شيطان الانس، لان انت لو قعدت تقرا عليه القران كله يقول لك انها هنا قاعدون يقعد بقى. انما شيطان الجن اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا ترى، يبقى انت اقوى منه ولا لا؟ لكنك اقوى منه بالله، هو ده سر قوتك، اقوى منه بالله. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يعني يامرك باشياء خطيره، ولا كلفك بقى انك انت تبني وتعمل وتشتغل وتتصدق، لا، قال لك هي كلمتين تقولهم يفر وتتقي شر الشيطان وشرك. اذا مساله رؤيه الشيطان، لا سيما ان رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع، رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع. يعني موسى عليه السلام لما اخبره ربه ان قومه عبد العبد وخد خبر من احكم الحاكمين واصدق الصادقين وعرف يقينا انهم عبد العبد وكتب له في الالواح الهدى والنور والايات البينات، خلق الالواح وراح اول ما شاف العبد خزف الالواح لما راى بعينه، برغم انه سمع من احكم الحاكمين، برغم انه سمع. فمساله الرؤيه مساله خطيره، عشان كده احنا لما بننهى الجماهير عن رؤيه التلفزيون، وان هذا التلفزيون بيدمر القلب تدميرا بسبب هذه الرؤيه، فكيف اذا اجتمع السمع والبصر في ملاحظه فتنه من الفتن؟ تشوف واحده وتسمع صوتها كمان وتقطع بالخوف، كل هذا بكل تاثير وخيم جدا على القلب، ولكن تاثيره على القلب تاثير متتابع، لا يدمر القلب ولا يقتله مره واحده، لان كما قلت قبل ذلك القلب ده ملك البدن، ومن طبيعه الملوك انها لا تغتال بسهوله. لو واحد عايز يقتل رئيس الجمهوريه لا يستطيع ان يقتله ضربه لازم على الاطلاق، لازم يخطط ويعرف ما داخله وما خارجه ويروح امتى ويجي امتى ويروح مصيده امتى ويرفض الكلام ده. الرصد عايز قد ايه؟ الرصد ده عايز وقت طويل وعايز جهد وعايز امكانات. ليه؟ لان هو الرئيس، لا يجوز الرئيس ان يموت بسهوله. انما لو مدير عام او غطس مثلا، وانت رحت وزير مثلا بتاع اي حاجه عايز تنسه، ممكن تنسه في اسبوعين بتاع. طبعا ارجو ان كلامي يتفهم ويبقى خفيف، ها، لا انا لا بقول نس ولا هز، الكلام ده مثلا يعني مثلا. فهو لما الرجل الاقل منصبا ممكن، لكن الاعلى لا، طبيعه الملوك كده. فلما الشيطان يجي عشان يغتال قلبك، وقلبك ده ملك البدن، بقى يعني اول سهم يرسله يغتال قلبك؟ لا، اذا مات قلب انسان فقد سبقته سنون من الغفله، فضل غافل غافل غافل غافل غافل، مرض القلب غافل غافل، مات القلب. يبقى دي طبيعه الملوك. فالشيطان الرجيم عاده لا يقتل قلب الانسان مره واحده ضربه لازم، وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، فانت النهارده بتسمع وبتشوف ما اثرش فيه، رجل مستقيم ورجل شريف، واخد بالك؟ المره الثانيه مستقيم برضه وشريف، ماشي خلاص، فيه راحت، وبعدين هنبتدي نروح شويه شويه لحد ما خلاص بقى عايزين نفضي الكلام ده على الواقع. والله البنت الفلانيه عماله تبص لي من اول السنه في المدرج وانا شخص ثالث، لكن المنظر ده فكرني بالموضوع. خلاص نروح بقى بعين اخرى غير العين الاولى اللي انا كنت فيها غافل، ابص وتهيا واؤول، وتمشي المساله سلام فكلام فنظره فلقاء الى اخر الكلام اللي قاله احمد شوقي. يبقى المساله جايه ايه؟ جايه مساله تشابه، سببها الرؤيه. ولذلك ترى العميان اقل الناس افتتانا بالنساء، وترى عندهم من ذكاء القلب وذكاء الذهن ما لا تراه عند كثير من اصحاب العيون البقري. فهنا وسع كده. طب ازاي؟ قال لك لان حاسه البصر تشتت اغلب القلب. قلب لو عزمه مثلا 100%، حاسه البصر لوحدها تضيع 60% من عزم القلب، والودان واللسان والشم 40% الباقيه. الودان تسمع، لكن ما سبب يقول لك يا اخي ما جت كله بعذرة ولا حاجه، لا سيبك من الكلام ده، ما يجرش الصوت. واخد بالك؟ اللسان ياكل اكله حلوه يقول يا سلام العالم المتمتعه دي تاكله كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه، فده يغريك ان انت تاكل نفس الاكل. طب تروح تدخل المطعم تدفع 50 جنيه اكل سمك ليه؟ ابن مين الارنوب ده اللي انت هتاكله 50 جنيه؟ وفي ناس من اصحابنا اتورطوا كده على اسكندريه، وانت داخل اسكندريه في شويه مطاعم كده، فالغلبان فاكر ان كل من المطعم يبقى بره قوي يبقى الناس ما بتروحلوش، يبقى الراجل بينش تدخل تاكل البترول ببلاش. يقول لك لا ندخل، فدخل المسكين يعزمنا على عشو السمك. المهم لا والله لازم ادفع ومش عارف الكلام ده. قال له 50 جنيه بس، فدفع لقى معاه مش عارف 26 جنيه، كمل مننا. وكان وشه يعني الله المستعان ولا اسف السمسم. ليه بيكمل مننا والراجل وهو السوق وهو بيعزم علينا؟ يعني ابو الشباع لا يمكن حد يقول ازاي الكلام ده؟ لا والله انا قلت الاول ومش عارف ايه. فلما يدفع 50 جنيه في اكل السمك، طب ال 50 جنيه دي هيحصلها في قد ايه؟ ده بيروح يشتغل اوفر تايم وبتاع ويشتغل قد كده عشان يجيب قرشين. طيب انت الاكله دي الطعام الجميل اللذيذ دهوت فضل في بقك متعتك دي قد ايه يعني؟ قال لك متعتك دي 30 ثانيه. 30 ثانيه بس؟ يعني اشتغلت مثلا يومين كده مستمر ومتعه الذوق 30 ثانيه. قال لك ايوه، ما هو اصل المتعه مده بقاء الاكل في الفم بس. اول ما تبلعه استوى بقى المس مع المسمس، يعني الاثنين بقوا زي بعض خلاص. اول ما انت خذبته انتهت القصه بقى، اللي اكل رغيف حاف زي اللي اكل خروف. يبقى اذا المساله كلها ايه؟ 30 ثانيه هي مده بقاء الايه؟ الطعام في الفم. يبقى تشوف الناس اللي بيكتاحوا ويكافحوا كفاح الابصار عشان ياكل ويشرب، شوف الدناء اللي هو تدنى اليها متعته منها 30 ثانيه بس. السم، الفتنه بالسم قليله برضه. فانت لما تشوف الحواس الاربعه وتحط حاسه البصر تجد البصر مشتت عمل الخلق، نضيعه خالص. 60% على الاقل من عمل الخلق رهين حاسه البصر. يبقى انت بقى لما تقعد تشوف التلفزيون والكلام ده هو ايه اللي انت منتظر؟ ونحن نعلم ان العين لها تاثير، وانا جبت لك اهو موسى عليه السلام لما سد عينيه القى الالواح فاستحملت المسافه. وربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يشفي بني اسرائيل من فرعون اللعين امتن عليهم لما اغراه ما خلاش الموج ياخذ ويجرفه عشان خاطر تتم العبره. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قذف الموج على الايه؟ على الشط. اول ما يعدي الرجل اللي كان عمال يعبده من هو ده فرعون مش معقول. قال فين روحه؟ فين الرجل ده يهز ويعمل دراعه ويقوم نازل خط يشيل راسه نازل مرزوع على مش معقول ده الاله؟ فتقوم تتم العبره ويعرف ان هو كان بيعبد واحد ملوش قيمه. فربنا سبحانه وتعالى عمل كده لهذا الشيء. ثم لشيء اخر قاله عز وجل ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه؟ لان المظلوم اذا راى مصرع ظالمه استفى قلبه. تشوف بقى اللي معذبك وتعبك في حياتك محطوط في الكلبشات ولا جات له مصيبه ولا بتاع، تقول احسن اللهم لا شماته. ولادي اساسا انت مش عايز تقولها، واخد بالك؟ كلامك كله شماته، وتحس ان قلبك كده اشتفى وان في نار طلعت منه لما تشوف الظالم المبتلي ده يلقى الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى ريح قلوب بني اسرائيل وهم بيشوفوا المبتلي ده مرمي على الايه؟ اذا رؤيه العين خطيره. ليه المسلمين ارتفعوا الى اعنان السماء وبني اسرائيل نزلوا للارض؟ لان بني اسرائيل كفروا بعدما راوا الايات البينات باعينهم. شوف الجماعه اللي هم اهمهم على طولهم يعني رساله عيسى عليه السلام والكلام الجميل اللي نزل في الانجيل بتاع كل ده ما عندهمش اي اعتبار له. يا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا؟ وبعدين يستطيع ربك بنسبتك اليه شرف لك. عشان كده برضه بننبه برضه بعض اخواننا الخطباء يطلع المنبر ويقول كما قال رسولكم. هو انت رسولك ولا ايه؟ انت ليه مش عايزين تنبهك له؟ ده نسبتك دي شرف لك لما تقول كما قال رسولنا، تحس كده بمتعه الانتفاع. زي يوسف عليه السلام كرر ياء الاضافه مع الرب كتير في القران، انه ربي احسن مثواي ذلكما مما علمني ربي ينسب نفسه لان نسبتك اليه شرف، وبعدين بتديك متعه كده وامان كما قال ربكم عز وجل. لا يا اخي انسب نفسك له، لان نسبتك اليه شرف لك ورفعه لك. فهم يقولوا هل يستطيع ربك؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ليه كفر بعد عيان بعدما راى؟ انما اول سمات هذه الامه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، ولذلك قالوا افضل الايمان ايمان بالغيب، وهذا حديث يصححه بعض العلماء. اذن يا اخوانا مساله الرؤيه واعمال حاسه البصر مساله لها ثقل في تثبيت الاعتقاد، تثبيت الاعتقاد. فلو انك رايت الشيطان بعينيك مع خطورة حاسة البصر وجسامة الشيطان ممكن يملأ الأفق، مش يبقى زي الجبل بس، ده انت ممكن تلاقي قاعد معاك تستاهل كده وإذا بيك قاعد قدام نابه، الناب بتاعه راسه فين؟ قال رجله فين؟ قال منكبه. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ضرس الكافر في النار مثل أحد، جبل أحد يعظم خلق الكافر في النار لدرجة إن درسه درس بعد دفل عليه يبقى زي جبل أحد. ثم الغبء بقى ازيه وهو ازيه وبعد ما بين منكبه الى عاتقه ازيه، وده كثر واحد والارض اغلبها كفر، ادي حقيقه اني نظر ساعهم دي. قال لك اذا كان الجامع ابواب السماوات والارض فتم كلها، السؤال اللي بيسالوه عن الناس في الاحاد والالغاز والكلام، نار لا يعلم سعتها الا الله. طب ليه حجمهم ضخم كده؟ طب ليه المؤمنين في الجنة حجمهم حلو ومناسب وحجم الكافر يعظم؟ قالت لأن اتساع رقعة الجلد اتساع للعذاب، فهو لما يتعذب بقد كده يوم يتألم أكثر ما يتعذب بقد كده، فأفاه مثلا من هنا ورب وخذلك طول وعرض، لما النار تدخل فيه يشعر بالعذاب في كل خلية من جسد، كل ذرة من جسد عشان يذوق العذاب. فلما يكون ضرس الكافر في النار مثل واحد والشيطان عنده صلاحية ممكن يسد الأفق، يبقى لو هو قاعد معاك وقام نافش نفسه كده وانت لقيت نفسك يذوقك قد ظفره مثلا، ايه اللي ممكن تعمله؟ هيرعبك، مش هتعرف تقول جد ولا تقول استعادة، لان الانسان اذا رعب ضاعت البدهيات منه. اسمك ايه؟ تعرف تدور عن بطاقة، ما انت فاكر اسمك ليه؟ شدة الرعب اللي دخل لك، يبقى رحنا منه تبارك وتعالى ان حجب عنك ولا لا؟ رحنا منه علشان انت لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو قال لك اول ما تقول كده يتصرف حتى تنص الذباب، فانت بقى لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم متخيل بقى ان زي افق، واول ما قلت ان تصرف مثل الذباب فانت بقى تضحك ملأ سبقيك انك انت بعد ما تنكده خليته كده وانت امن مطمئن اذ حجب عنك. فهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.